وجعل الشيخان الرافعي والنووي الأشبه خلاف ذلك، أي من حيث القياس، على اعتبار ظن الواثق في الأولى القديمة كده، في الأولى الصفحة القديمة، فين في الأولى الصفحة القديمة في الأولى، تقرأ من فين يا حاج؟ حط الكتاب وفتح وتقرأ من فضلك انت، تقرأ من كتابك، مش عايز تقرأ في كتابك تجيب غيرك، مش عايز تقرأ في الكتاب القديم تجيب غيرك، طيب عشان ننتقل، هتقرأ في الكتاب القديم ولا نجيب غيرك؟ صح؟ ما ليه حطه؟ جبت العمل، مين هيقرأ في هذا الكتاب؟ يلا. لكن محل اعتبار ظني ان اقتضى تغليظا بخلاف ما اذا اقتضى تخفيفا على المعتمد، فلو وطئ حرة وقع الامر انه وطئ حرة فعدتها ثلاثة اقراء، يظنها امته او زوجته الامة، يظنها امته يبقى تستبر بحيضة بقرء، او زوجته الامة تبرؤ بقرآن، يعني تخفيف العمل بايه؟ قال اعتدت بثلاثة اقراء عملا بالواقع لا بظنه، اقتضائه اي اقتضاء ظن التخفيف، المعتمد انه يعمل بما يقتضي التغليظ، المسألة خلافية، لذلك قال وجعل الشيخان الاشبه خلاف ذلك، انه يعمل بظنه، حتى تضطرد القاعدة، تضطرد القاعدة أنه يعمل بظنه مع كون العدة له، مع كون العدة له. ولذلك قال وجعل الشيخان الأشباه خلاف ذلك، أي من حيث القياس على اعتبار ظن الواطئ في الأولى، أنه يعمل بظنه مع كون العدة له، فلذلك إذا كانت زوجة أمة فتعتد بالقرآن، إذا كانت أمته فتستبرئ بحيضة وينتهي الأمر. قال وإلى هنا في أي سؤال؟ نعم. سألت العمل بالأمر. لا اله الا الله. يقول حضرته العمل بالاغلظ ما تخالفش ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خير بين امرين اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، ما علاقة هذا بهذا؟ شيء صعب يدل على ان الذهنية بعيدة عن الفقه، بعيدة عن الاصول، لسه بدري، قدامك حوالي 10 سنين 9 سنين. إذا أردت أن تلحق مسألة بمسألة، أن تقيس مسألة على مسألة، فلابد من جامع، لابد من شبه. هو أخذ الأمر بلا شبه، بلا أي جامع وبلا أي شبه، مجرد فقط أمران اختار أيسرهما، أمران الأغلب. هذا موضوع يدل على فصحية التفكير، لا يأسف، هذا موضوع لا علاقة له بالموضوع الثاني مطلقا، ليس هناك بينهما إلا المشترك اللغوي، أمران اختار واحدا، أمران اختار الفقهاء واحدا، هذا اشتراك في اللغة لا في المعنى. الإلحاق والقياس يكون هناك بينهما اشتراك في المعنى لا في اللغة. ما علاقة اللغة بالموضوع؟ كان صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما، معنى حكمان المسألة واقع الأمر، عملناها بواقع الأمر تقتضي حكما، وإذا عملناه بظني يقتضي حكما آخر، وإحنا اللي بنختار، الشرع اللي بيختار، المكلف يختار بين أمرين له أن يختار بينهما، فيختار الأيسر، كلاهما صحيح، كلاهما جائز،

لما يكون الشهر كامل. اما لما يكون الشهر ناقص يعني مات في اثناء الشهر يبقى بنعد الايام لغايه نهايه الشهر ونكمل عليها 30 يوم. ايوه زي مش فاهم ده اللي عملناه على السبوره. ما انت قلت لي زي ما انت قلت على السبوره اللي احنا عملناه على السبوره كده انه لو مات في اثناء الشهر نحسب ما يبقى من الشهر ونكمل عليه 30 يوما في الشهر الخامس. ده اللي قلناه على السبوره. ده في شهر هلالي رقم 2، شهر هلالي رقم 3، شهر هلالي رقم 4، ونأخذ من الأول والخامس ما يكمل 30 يوما. ففي مشكلة لما يموت يوم 15 لازم نعرف هو الشهر اللي مات فيه ده كان 29 ولا 30، عشان هنكمل 30 يوم من الشهر الخامس. لا ننظر إلى الشهر 29 ولا 30 في الأشهر الوسطى اللي هي الشهر الثاني والثالث والرابع. ده اللي عملناه على السبورة. يعني الشهر منكسر. أول الشهر بقاش منكسر، ده كلام تناقض يضحك. لا يعني مات أول يوم 29 مش هنعمل شهر. علشان شهر كامل اسمه شهر. ده اسمه شهر، ولذلك قلت لك إيه التفصيل؟ فقلت لي مش مشكلة، لا طلع فيه مشكلة أهو. تفصيل موجود وقريناه وكنت معاه. لو مات أول الشهر تعتد بأربعة أشهر بغض النظر الشهر كامل أو نقص، ثم تأخذ 10 أيام بعد الشهر الرابع. أما لو مات في وقت الشهر يأتي التفصيل. هل مات وبقي من الشهر 10 أيام؟ يبقى تأخذ هذه 10 أيام وبعدها 4 أشهر هلالية نقصت أو كملت. لو لم يكن 10 أيام يبقى نأخذ ما بقي من الشهر ونكمل بعده في الشهر الخامس 30 يوما، ثم تأخذ 10 أيام بعدها. هذا الذي قال، هذا عين الذي يطبق الآن على الأمة. الأمة عدتها إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام بلياليها. فإن بدأت إن مات في أول الشهر تأخذ شهرين هلاليين ناقصين أو كاملين، لا ننظر إلى نقصانهما أو كمالهما، ثم تأخذ خمسة أيام بلياليها. إن مات في منتصف الشهر تفصيل، لو باقي على الشهر خمسة أيام تأخذ هذه الخمسة أيام ثم تأخذ شهرين الهلاليين ناقصين أو كاملين. إن بقي أكثر أو أقل من خمسة أيام نأخذ ما بقي من الشهر ونكمل عليه 30 يوما من الشهر الرابع. أنها مات في الشهر الأول ثم أتى شهر كامل ثاني ثم شهر كامل ثالث أو نقص أو كامل يعني شهر الرابع نأخذ منه بقية 30 يوما ثم بعد ذلك نأخذ خمسة أيام. يعني مات في أثناء الشهر بعد شهر عادي شهر عادي اثنين هم يعني دخلت الشهر الرابع زي ما هناك دخلت الشهر الخامس. نعم الرابع اسمه الرابع لانه مات في اول في اثناء الشهر صح؟ ده اسمه الاول. بعد كده خدنا شهر هلالي، شهر هلالي كده ثلاثه. نعم ثالث ازاي؟ مش هما شهرين وخمس ايام؟ طب يلا نعملها على السبوع. او ايه اللي حصل؟ لا لا مش مشكلة مش حاجة كتير يعني. مات هنا في شهر رمضان. بقي عدة ايام. تاخذ الشهر هذا الجزء من رمضان بعد رمضان في شوال الشهر الثاني، ده الشهر الأول، الشهر الثاني بعد شوال في القعدة، الشهر كام؟ الثالث، ده شهرين خمس أيام، الشهر الرابع شهر طهر، وتكمل المنكسر في الشهر الإيه؟ الثالث. تكمل المنتصف في الشهر الثالث. لو كان هنا في مثلا 17 يوم بقي 13 يوم من الشهر الثالث اللي هو القعدة. بعدين ناخد بعد كده خمس ايام في الشهر الثالث، يبقى كلامه كما كده. اول ثاني ثالث. يبقى اخذ 17 يوما مثلا بعد كده شهر،

ممكن نقول نقول ونعيد ونزيد. تقول ايه؟ خلاص مش هتقول حاجة؟ الناشد. ايوه. بعدين قول الناشد لا نفقة لها. خلاص لا سكن لها، عفوا لا سكن لها، لا سكن مش نفقة. بيضيف لي فرد اخر اسم صغير لا تطيق الوضع، لا سكن لها لانها في معنى الناشدة او الناشدة. بنتكلمش على نفقة، بنتكلم على السكنة. نسأل على وجه الجمع بينهما، وجه المشابهة بينهما. سيدنا الشيخ ناشد لا قبض لها، يعني لا قبض، لا قتم لها. وبعدين مفيش تعدد اصلا. ايه اللي خلانا نروح بذهننا الى التعدد؟ استنى بس ما يخلص الشيخ سعد يخلص. خلص. نعم عدم ايه؟ عدم وطئ مين؟ ايه ما مسلمة نفسها الناشد ما امتنعتش من ايه؟ عن ايه؟ عدم ايه؟ مش فاهم اي حاجة. انا مش فاهم كيف يمتنع الوطء في الناشد؟ الناشد خرجت بغير اذن زوجها، مش دي اسمها ناشد؟ طيب ما اخترعتش من الوقت. هو ايه؟ ليه لا يقدر؟ ليه؟ ليه؟ خرجت بغير اذني ورجعت مرة اخرى، لماذا لا يقدر على وطئها؟ مش ناشد؟ اللي خرجت بغير اذن زوجها ورجعت مش ناشد؟ امال اسمها ايه؟ اسمها مطيعة؟ قانتة؟ بل ايه؟ بل ايه بالضبط؟ انا مش فاهم يعني. عتيب تمشي فالمال يتحرق مثلا؟ ايه؟ خلينا في الناشز اللي هنقيس عليها، نفهم بس اللي موجود في الناشز علشان نقيس عليه الغير الناشز الصغيرة التي لا تطأ دي. ايه اللي في الناشز يخليها علة للمنع من انها لا سكن لها؟ ثم نقيس عليها بقى الصغيرة. ايوه ليه؟ طب ايه الجامع بينهم؟ الجامع بين هذه الناشد وبين الصغيرة التي لا توطأ؟ ايه الجامع؟ احنا نسأل عليه ممتنع طبعا تقول لك ايه طريق؟ نعم ممتنع ممتنع ازاي؟ ممتنع الطاقلة والصغيرة في معنى الممتنع ازاي في معناها؟ ما هي مش قادره تمتنع اصلا دي. لا لا معناها ازاي يعني؟ ازاي مش قادره تمتنع؟ انا اعتبر ان هي ممتنعه للناس. لكن مش في معنى ان هو جمع ممتنع او ممتنع عن ايه؟ ممتنع عن طاعه طاعه الامر طاعه الوقت ممتنع عن قصد الوقت ممتنع ممتنع في الخروج او بين طاعه. طيب لم سمعت بيقول ايه؟ سمعت؟ طب ما لا ما بيقول صح، بيقول كلام كويس اول مره من زمن بعيد يقول كلام كويس. في له فرصته يعني، اول ما تيجي الحزينه تفرح ما تلاقيش مطرح، تعالوا مطرح اهو. فبيقول ان الناس دي لا تطيع عمليا، والصغيره لا تطيع بالقوه. يعني الناشد لا تطيع بالفعل، ولا الصغيرة لا تطيع بالقوة. لا خروجي ما عارفة تخرج، يقول لها كلام دوت مش صحيح قوي، لكن خلينا يعني نكافئه على انه اقترب من الصحيح. لان هو لما يقول صغيرة بس، قال صغيرة لا توطأ، صغيرة لا توطأ، يعني مش بتكلم على مطلق الصغيرة، بتكلم على علة في الصغيرة وهي انها غير قابلة للوطأ. فإذا عندما نقيس هذه على هذه نبحث عن علة في الناشد تجعلها لا توطأ. تعرف واحدة واحدة. الناشد لما لما لما لما قال لي الناشد الشيخ محمد، قلت له الناشد ما ممكن مسلمة نفسها، لكنها لما شتمت زوجها نشوز، لما خرجت بغير اذنه نشوز، صور نشوز كثيرة منها عدم تسليم نفسها.

وهي لا نفقة لها ولو حاملا كما سيأتي. خلاف الحامل البائن فإن لها النفقة ولو مات زوجها وهي في العدة، لأنها لا تنتقل لعدة الوفاة، تستمر نفقتها لأنه دوام، ويجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء، لأنه دوام مع عدم كونها في حكم الزوجة. سؤالك بقى في إيه؟ سؤالك في إيه؟ خلاص، يقول ومحل وجوب النفقة ما لم تنتقل لعدة الوفاة، وإلا بأن مات زوجها وهي في العدة انقطعت نفقتها ولو حاملة، لأنها صارت معتدة وفاة وهي لا نفقة لها ولو حاملا كما سيأتي. إيه المشكلة؟ احنا خدناها في الحصة السابقة، انت مش كنت معانا؟ طيب، وهنا قال ان عندنا مش وضع الحق، مش ده اللي خدناه في الحصة السابقة؟ مش كنت معانا في الحصة السابقة؟ ما هو قال كده. يلا نقرا الكلام بتاع المرة الحصة السابقة. في قبل الماضيين ولا الماضيين؟ مئة اثنين وسبعين خمسة فين بقى؟ في النص ولا في يوسف؟ واعلم انه لو مات عن المطلقة الرجعية العدة تقرب إلى عدة الوفاة لأنها كالزوجة، وترث حينئذ بخلاف البائن، ولو ادعت المعتدة التي مات عنها زوجها أنها انقضت عدتها قبل موته لم تسقط عنها العدة ولم ترث، وقيل له قفل بالرجعية وهو ظاهر. بخلاف البائن فتصدق في قولها لأنها لا تنتقل كما علم. مرة قبلها ايه بعد السطرين؟ ان كانت حاملا دي مش رضعية، دي مش رضعية متوفى عنها زوجها. خلاص، ما هي لما توفي عنها زوجها لا تسمى رضعية. بس لما توفي عنها زوجها بقت باينة، باينة بالموت، ده أولى. البائن ممكن ترجع له تاني، لكن متوفى على جوازه ترجع له ازاي؟ البائن حتى ولو بينه كبرى ترجع له تاني، صغرى او كبرى ترجع له، لكن متوفى على زوجها ترجع له ازاي؟ فانت مين ليه زعلان ان المتوفى على زوجها ما لهاش نفقة؟ هي فعلا ليها نفقة، هي ليها نفقة، الرجعية ليها نفقة، والباقي ليها نفقة بسبب الحمل، بسبب الحمل اللي بطنها ده، لأنه ابنه أو بنته ليها نفقة، الاثنين ليهم نفقة، ما فيش فرق. لا، ما قالش، يقول لو مات عنها زوجها، ولو مات عنها زوجها يبقى خلاص بقت أشد من الباقي، لأن الباقي ممكن ترجع له. فانت ايه اللي مزعلك؟ الباقي ممكن ترجع له، لكن المتوفى عنها زوجها مش ممكن ترجع له. توفى عنها زوجها لا نفقة لها، سواء كانت قبل الوفاة رجعية او باء.

لا خادم ولا تمين هذا الخادم، إعاشة هذا الخادم وغير ذلك، لأنها كالزوجة، لأن رجعيتك الزوجة، ولذلك سقط بنشوزها قبل ولذلك سقط بنشوزها قبل الطلاق وبعده كالنفقة، إلا آلة التنظيف أي كمشط وصابون وأشنان وطفل وطفل أدوات التنظيف أشنان كالصابون وكذلك الطفل. نعم إن تأذت بنحو قمل وجب ما يزيله، تبقى لا ليس لها نفقات آلة التنظيف لأنها لا يباشرها زوجها في أثناء هذا الطلاق قبل أن يراجعها، فلا كل النفقة إلا آلات التنظيف. قال نعم إن تأذت بنحو قمل، إن وصل الأمر إلى أن صار عندها ما يؤذيها من حشرات وجب أن ينفق عليها ما يزيل هذه الحشرات عنها. انتهى من الكلام على الرجعية، وغدا إن شاء الله نبدأ في الكلام على الباقي. أذكروا لأننا بدأنا اليوم لم يكن هناك إلا شخص واحد، أستاذ أنا بس حضرتك كمان في الساعة 10 صح؟ بس عشرة دي ما حصلتش قبل كده، لكن أنا عشان خاطرك يعني 11 خلاص ما تجيش. لا ما تجيش، جاي ليه؟